الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، يومنا هذا يوم الجمعة هو السادس من شهر شعبان المبارك، وهذا الشهر الكريم شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وميز الله سبحانه وتعالى هذا الشهر بليلة كريمة هي ليلة النصف من شعبان، ورد في فضلها ومغفرة الذنوب فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وجاء عن معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك أو مشاح. وفي بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان. فهذه الليلة المباركة كما أفادت هذه الأحاديث ليلة يغفر الله سبحانه وتعالى فيها الذنوب إلا لصنفين، وهما المشركون والمشاحنون. والمشاحن فسره أكثر شراح الحديث بما هو يعني ظاهر معناه، أنه بمعنى الشحناء والأحقاد، كما فسر في الرواية الأخرى والبغضاء التي تكون بغير حق، التي يكون فيها الإنسان يعني مبغضا لأخيه المسلم، حاقدا عليه، مشاحنا له، وهو يعني ظالم له في ذلك، أو معتد عليه، أو بغير حق وبغير عذر شرعي يبيح له ذلك. فحتى ينال المسلم المغفرة الموعودة بها في هذه الليلة المباركة، فعليه أن يبادر إلى إصلاح ذات البين والعفو عن المسيء، وأن يخرج من قلبه ما فيه من حقد على أخيه المسلم حتى تشمله بإذن الله تعالى هذه المغفرة. ورد عن الصحابي الجليل أبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه أنهم دخلوا عليه في مرضه ووجهه يتهلل، فقالوا له إن وجهك يتهلل، فقال ما عندي عمل هو أرجى عندي، أو إن عندي خصلتين هما أرجى شيء عندي، لا أتكلم فيما لا يعنيني، لا أتكلم فيما لا يعنيني، وقلبي سليم على المسلمين، لا يجد في قلبه غلا ولا حقدا على أحد من المسلمين، رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى كما ورد في الأحاديث الشريفة، منه رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي. أعمال العباد ترفعها الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل عليم بعباده وأعلم بهم سبحانه وتعالى، لكنه عز وجل قضى بحكمته أن كلف الملائكة بكتابة الأعمال، وأي أن تكون الملائكة شهودا على ذلك ويصعدون بهذه الأعمال التي كتبوها إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك رفع يومي كل يوم وكل ليلة، كما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وهناك رفع أسبوعي يكون يومي الاثنين والخميس، ورفع سنوي يكون في شهر شعبان، في هذا الشهر المبارك الذي نحن فيه. وجاء هذا المعنى في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يومان أراك تصومهما إن دخل في صيامك، وإلا صمتهما، الاثنين والخميس. فقال عليه الصلاة والسلام: هما يومان ترفع فيهما أعمال العباد، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فقال أسامة رضي الله عنه: وشهر أراك تصوم فيه ما لا تصوم في غيره، شهر شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: هو شهر ترفع فيه أعمال العباد، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في شهر شعبان، ويخصه بمزيد اجتهاد في طاعة الله تعالى وعبادته، استعدادا لقدوم شهر رمضان. فينبغي للمسلم أن يغتنم هذا الشهر الكريم، وأن يتهيأ فيه لاستقبال شهر رمضان المبارك، حتى يستقبل المسلم شهر رمضان وهو على أكمل هيئة وأحسن حال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، عظمت شأنك وسبحانك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم